خصومات التي تكون بين شخص وآخر أو بين زوج وزوجة، ما توجيهكم وأنتم يعني تتسممون أو ربما تستقبلون أسئلة المستفتين عبر الهاتف في مثل هذا البرنامج؟ هل هذا البرنامج كفيل بحل هذه الإشكالات أم ما التوجيه لكل من يشكو خصومة ما؟ هو تختلف بعض الخصومات، يعني يفصل فيها مثلا بحيث يبين من الذي له الحق ومن الذي عليه الحق، هذه تحتاج إلى السماع من الطرفين إذا كانت جاءت على سنن الخصومة، فيسمع من الطرفين إذا كان قصد أن يحكم بينهما. أما إذا كان الشخص يعطي الإفادة فيما بينه وبين الله، يعطي الإفادة يعني يقول حصل بيني وبين فلان كذا وكذا وأنا لا أدري هل أنا مصيب أو مخطئ، نعم هذا نفتيه، لأن هذا يتعلق به هو ولا يستغل الفتوى لجهة أخرى. هو الإشكال فقط أنه يأتي ويعطي الصورة للمفتي من شخصه ويأخذ فتوى المفتي ليلزم بها طرفا، أما لو أخذها ليعمل بها في خاصة نفسه بحيث يعرف هل حق أو على باطل ويعطي إفادة صحيحة ليس فيها خطأ وليس فيها غفلة بنسيان أمور مهمة، فهذه يفتى فيها في خاصة نفسه. فإذا كان الشخص الذي يستفتي يريد شيئا له هو في خاصة، نعم. أما إذا أراده ليلزم به الطرف الآخر فهذا لابد فيه من السماع من الطرفين. وأنا حقيقة أشدد في هذا الأمر لأن كثير من الناس يأخذ الفتوى ويلزم بها الطرف الآخر ويقول الشيخ يقول أنا على الصواب، والواقع أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل لإلزام الآخرين ما لم يسمع من الطرفين، لأن الله عتب على داود عليه السلام مما سمع من الملك ولم يسمع مما سمع دعوة الملك، وحكم له مباشرة، وأخذ العلماء من أنه لا يجوز الحكم على خصم حتى بسمع الدعوة من خصمه بل يسمع من الطرفين. هذا إذا كان يريد أن يأخذ الفتوى لإلزام الطرف الآخر، هذا شيء. الشيء الآخر أنه لو وقعت خصومة بين طرفين وكانت الخصومة الفصل فيها لجهة أخرى فلا مانع من طرح هذه الخصومة ليوجهوا بالرجوع إلى الجهة الأخرى. مثلا الآن عندنا قضايا مثل قضايا البنك، إعفاء البنك، من يستحق ومن لا يستحق، في قضايا تتعلق بالوظيفة في بعض الأحيان، فهذه لا يملك المفتي أن يقول أنت تستحق أو لا تستحق، المفتي يقول هذا شيء صدر من جهة، ارجع إلى هذه الجهة واعرض عليها الموضوع، ثم هذه الجهة تستطيع أن تبين هل هذا الشخص يستحق أو لا يستحق، لأن المال ليس من السائل ولا من الخصم الذي باع له أو اشترى منه، حينئذ الأمر راجع إلى الجهة التي تبذل هذا الشيء، هل تبذل لهذه النوعية أو لا تبذله. إليكم. فلذلك صعوبة المكان أننا نحن نرد كل سؤال، ومن الصعوبة المكان أن نقبل كل سؤال، ينبغي أن نفصل ونسمع بحيث نبين من الذي يختص بالإفتاء ومن الذي لا يختص به، ونسأل الله أن يلهمنا السداد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.